لسه يا محمد. السلام عليكم. السلام. داخلين نقول لكم اي كده تمام. تمام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وهذا المجلس كم؟ سابع ثامن الثامن مجالس سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله، محمد بن عيسى أبو عيسى ابن ثورة. فهذا يعني ما زلنا في أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في موضوع من الفوضى، يعني مما يطأ الإنسان إذا وضع على قدرات ولا على أساس. نعم، نبدأ بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، وبالإسناد المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله، قال الكتاب أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في الوضوء من الموطأ. وبه له قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في مكان القدر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نطهره ما بعده. وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطأ، وهو قول غير واحد من أهل العلم. قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. هذا من النواحي الفقهية، من النواحي الفقهية، بغض النظر عن صحة الحديث أو عدم صحة الحديث، بما هو يعني معروف عن مسائل الاجتهاد. لكن الإنسان إذا وطي على يابس لا شيء عليه، سواء كان النعال أو سواء كانت القلم إذا كان، وإذا وضي على ما فيه بلل أو لين سواء كان على النعال أو سواء كان على القدم، لا بد من غسل القدم، ولا بد من حك النعال حتى يزيل منه هذا القدر أو النجاسة. ما لم يكن يعني أشبه حال هذا، لابد أن يكون معه ماء ثم يعني يطأ به الأرض و يعني ويدرك النعال بالأرض، هذا يعني بمسألة يعني إذا وطي الرجل يعني على المكان القذر، يبقى لا بد له إن كان يابسا فما في مانع، يعني حكمه هو ماشي سواء كان في النعال أو في القدم، لأنه ما متصل يعني أو ما التصق بالنعال ولا بالقدم. والحديث هو ضعيف يعني في النهاية، يعني

مثل ما انه لما ما كان عارف لا بيقول مسافر فين ولا نمت ولا اي حاجه، ومر يمر علينا يعني مر علينا الطريق، كان يعني تمرق، قال كمان تمرق الدابه. ليه؟ لانه قال من الوقت يهمه، ربنا قال يهمه، ما عارف يعني اليدين ولا عارف يعني ماذا هذا الوجه، الا الوجه يعني الكيفية ما أعرفها، لا تمرق كما تتمرق الدابة. والنبي يعني بين له إنما يكفيك هكذا، إنما يكفيك هكذا، يعني ضرب في يديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وكان عمار يفتي بهذا، يعني ترك يعني الفتوى للآباء، وبالتالي أصلا ترك يعني كونه يتمرغ في الأرض يعني الكتاب. يعني هذه من أول يعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وحصل يعني خلاف مر علينا يعني بين ابن مسعود وأبي موسى في التيمم، الحج هو يعني يتيمم ولا ما يتيمم، وانتهينا من هذه القضية وبيناها أن التيمم هذا في القرآن ما عنده علاقة، يعني إذا لم يجد الماء، يعني يقول أنا ما أتيمم إلى أن أجد الماء، لا. فلذلك إذا يعني التيمم إلى الوجه والكفين، الوجه والكفين، هو عن جماعة ذكرهم جماعة، عائشة وابن عباس وعمار، عمار هو يعني رأس الرواية، الرواية رأسها عمار، وبقية الناس يعني رووا مثل ما روى عمار، وانتهى الناس إلى الوجه والكفين. ما عدا يعني أصحاب الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، عندهم ضربتان، ضربة للوجه والكفين وضربة للرفقين، والشافعية عندهم ضربة ثانية إنها فرض، مثل ما ذكرت لكم قالوا إنه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرابط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قالوا الايدينا محطوطة على المرافق، لكن ما هو صحيح، يعني هذا ما هو صحيح، لاننا ما سمعنا ان احدا يعني قطعت يده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او في زمن الاسلام الى المرفق ولا الى الابط، صح؟ أي. ومثل ما ذكر يعني المستدل في هذه الآية على أن يعني التيمم هو الكفان والوجه، ثم ذكر قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يبقى تقطع السارق من الكف، ما فيه إلا بعض الخوارج يعني لو تقطع من المرفق ولا تقطع من الإبط، يعني بعض الخوارج، وأقول لها ما يخلي له حل، وهذا ما هو صحيح يعني. ولذلك فكانت السنة في القطع الكفين، كانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني التيمم هذا حديث حسن صحيح ما قال الإمام الترمذي. فلذلك يعني لا ينبغي للإنسان أن يزيد على هذا. إذا ابتلي يعني بالتغليظ والرعب إنه لا بد يعني يمسح يعني المرفقين، ويقول والله ابن عمر كان يفعل ذلك، وإن كان الكلام أو الحديث ابن عمر فيه كلام، لأنه فيه كلام، لكن المذاهب هذه الثلاث يعني رأت المس إلى المرفقين، لا المرفقين، فإن فعل هذا فهذا يعني سميه العلماء يعني واسع، يعني هو واسع، لكن السنة يعني أن يمسح الوجه والكفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وبلا قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال: حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى قال: عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال: حديث علي حديث حسن صحيح. وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. مر علينا هذا الكلام بالأمس يعني، أليس كذلك؟ بلى، صحيح؟ حدثنا عليه بالأمس حتى المصحف يعني، ومسه هو حتى للجنوب أو لفاقد الطهارة يعني الصغرى، الصغرى والكبرى، يعني أرجح الأقوال أنه يقرأ القرآن سواء كان جنبا أو حدثا أصغر، فبالشيء يعني يمنعه ويقطعه من القرآن، وسواء كان جنابة أو سواء كان حيض أو نفاس، مر علينا بالأمس، وذكرنا لا يمسه إلا مطهرون، هذه ما عندها علاقة بالمؤمنين والمسلمين، ذكرناها بالأمس، المؤمن يعني متطهر، والملائكة مطهرون، ونحن متطهرون، يعني نحن يعني نبحث ونسعى للطهارة والتطهر خلاف الملائكة، خلاف الملائكة، وهذا كلام مالك، قال يعني آية التي في عبده مالك الموضوع، بل هذه يعني بتعني الملائكة أصلا، ما بتعني يعني شيء آخر، لو قلت بتعني البشر ما يستقيم الاستدلال بهذه الآية والمعنى، وإنه القرآن الكريم كتاب مكنون، المكنون ده محفوظ أو مصون يعني، يعني بكتاب مكنون في لوح محفوظ، القرآن في لوح محفوظ، ذكرنا يعني ماذا نزلت به الشياطين، صحيح ذكرناها بالأمس، الشياطين هذا هو الذي قاله يعني المشركين، قالوا هذا يعني محمد يعني يأتي الشيطان أو الشياطين، وربنا نفى ذلك نفيا تاما وكاملا، لأن هذا لا يمكن، بل ربنا سبحانه وتعالى قال: هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، أفاك أثيم، لا تتنزل على الشياطين، لا تتنزل على الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، فإذا قال يعني يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، والحديث معلول هو ذاك، ما لم يكن جنبا، يعني بعض الناس صححه كما قال يعني ابن حجر رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواتهم. والحق انه من قبيل الحسن يصلح للحجه اليس كما قال. الضعيف هذا يعني لا يصلح، يعني لا يصلح ان يحتج به بحيث يكون من قبيل الحسن، ولذلك هو ضعيف. هذا الحديث ضعيف، وفي بعض الروايات لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض، لا الجنب ولا الحائض. وما ذكره قال إنه هذا عند أصحاب السنن وابن الآن والترمذي وأبي داود والنسائي، يعني كلهم ذكروا هذا الحديث لكنه في نهاية الأمر ضعيف. لكن الإنسان يعني يتنزه، يعني إن كان الحدث الأصغر ما يمنع شيء من القرآن من المصحف أو من غير المصحف، وإن كان جنبا لا يمنعه القرآن القراءة عن ظهر القلب من الحفظ. يعني يبقى مسألة القراءة من المصحف، القراءة من المصحف للجنب لا الحائض، ده الحائض والنفساء. ليه؟ لأن الحائض والنفساء قالوا هذا الواقع عليه من المنع، المنع منع الحائض والنفساء إنها ما تطلق الشهر وألا تطوف بالبيت. المانع ده ما بيديها، ما بيديها، إنما شيء يعني كتبه الله على بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء كتبه الله على بني آدم لما قال لعائشة يعني وجدت تبكي. لكن هو هنا يعني قال لها نفسي قالت نعم، قال هذا أمر كتبه الله على بني آدم. أجيب إلا أنك لا ألا تطوفي بالبيت. المناسك من القاعدة من إلى عرفات إلى المزدلفة إلى من إلى أن تطوفي، وبعد ذلك تذهبي البيت تطوفي طواف الإفاضة أو الزيارة أو الفرض وهكذا. فلذلك قالوا الجنوب لأنه يعني مسافته قليلة ساعة أو ساعتين، فله أن يتنزه يعني لأن لا يمنع المصحف، أن لا يتنزه، أن يتنزه وأن لا يمنع المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك، ما ذكروا هنا يقولون دائما ما يذكر طيب، لأن مالك ليس من أهل بلد التين من العراق، وانت ماشي إلى جهة بخارى وترميل ونساء وقزوين إلى آخره، ومن الجهات هذه آسيا. ومالك لأنه من أهل المدينة ما عنده رحلة يعني، بخلاف الشافعي وأحمد وإسحاق كانت هجرة عندهم هجرة يعني هاجروا إلى البلدان، ولأن أهلهم في المنطقة هذه يعني خاصة أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق من هذه البلدة. الشافعي رحل إلى العراق ومكث فيها زمان، مكث فيها زمان، ولذلك كان يعني له علاقة بأصحاب الحكم. نعم ما أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في البول يصيب الأرض. وبهنا قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقد تحجرت واسعة. فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال سعيد قال سفيان قال حدثني وقال حدثني يحيى بن قال وحدثني يحيى بن سعيد قال وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال نحو هذا. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. فقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. الحديث يعني هو رواه البخاري، رواه البخاري رواه مسلم وداود صحيح عن والنسائي و وابن ماجه و الجماعه يعني جماعه رووا هذا الحديث. الدارمي هو الا مالك، يعني مالك ما رواه. بعدين اعرابي يعني هذا اللهم ارحمني ومحمدا ولا معنا يعني احدا. ليه؟ لماذا؟ هو اصل العرب هكذا يعني، عشان قاموا عليه الناس. ولا قال الكلام ده قبل ما يبول، وكانه اصلا في بعض الروايات انه بالا وانه بعد ذلك قال، أو أنه صلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارحمني محمدا ولا ترحم يعني أحدا معنا. الإعراب عندهم الجلابة أصلا يعني. فلذلك ما هو لا بد من غسل القول إذا أصاب المسجد أو أصاب المحل الذي يعني يصلي فيه الناس. أصلا إذا كان في المسجد المقرر هو بعدة مواضع، يعني ذكروا في الأدب واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني مثل هذا يعني يرفق به يرحم. ذكر كتاب الأدب باب رحم الناس والبهائم وباب الرفق في الأمر كله وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، لأنه لما بال المسجد فخلاص هو شمر وبال، فما في داعي بعد ذلك يعني أنت تعمل معه مشاكل. الأمر يعني والخطب يعني يسير، تأتي بماء صب على محل البول ولا سيما المسجد يعني من تراب ورمل، والماء هذا يعني الرملة تمتص هذا الماء، تمتص هذا الماء. بعد الذكر قال يعني ولم يأمر يعني بإخراج هذا الماء لأنه صب عليه الماء. ومن القواعد الفقهية يعني إذا صببت الماء على النجاسة أزال النجاسة. إذا صببت البول على الماء

وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن ابي رباح وعمرو بن دينار وابو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لا قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصلاه اولا واخره فان اول وقت صلاه الظهر حين تزول الشمس واخر وقتها حين يدخل وقت العصر وان اول وقت صلاه العصر حين يدخل وقتها وان اخر وقتها حين تظهر الشمس وان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان اخر وقتها حين يغيب الافق وان اول وقت العشاء الاخره حين يغيب الافق وان اخر وقتها حين ينتصف الليل وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر حين يطلع الفجر وان اخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال سمعت محمدا يقول حديث الاعمش عن مجاهد في المواقيت اصح من حديث محمد بن فضيل عن الاعمش وحديث محمد بن فضيل خطا اخطا فيه محمد بن فضيل. وبه لا قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو اسامه عن ابي اسحاق الفزاري عن الاعمش عن مجاهد قال كان يقال ان للصلاه اولا واخره فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الاعمش نحوه بمعناه ان للصلاه اولا واخره وان اول وقت صلاه الظهر حين تزول الشمس واخر وقتها حين يدخل وقت العصر وان اول وقت صلاه العصر حين يدخل وقتها وان اخر وقتها حين تصفر الشمس وان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان اخر وقتها حين يغيب الافق فإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق فإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وبه لا قال حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى قال المعنى واحد قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم يفرد ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة فقال الرجل أنا فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. هذا حديث حسن قريب صحيح. قال وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. المواقيت ونصح شيء فيها حديث البخاري ومسلم ومالك ومن شاركه من بقية الجماعة ونفسه جاء جبريل يعني جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ وفي الصحيحين وفي غيرهما فصلى به وقال ما بين يعني الوقت هذا ما بينهم بهكذا يعني ما يخرج من هذا إلى هذا يعني ولذلك لأنه أما جبريل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل هو أما النبي عليه الصلاة والسلام صلى به يعني ما كان واحد أخونا يعني الفاضل يعني قريب علم يعني نحن كنا في الجرمان يجيني إلي يسعني سؤال يعني الشيخ الذي يقرأ عليه كل ما تقرأ عليه على هذا السيرة هذا السيرة وأنا أعرفه يعني أنها كثير من الناس وبعد ذلك يعني تويتون فقير يعني حتى يعني تأسفوا وتندموا منهم يعني شيخنا عبد الله محمود هذا الشبيط في البقيت ونحن كنا الشيخ ده منعه البتة، بقي ينسلك كده يعني برضه. قاعد معه 10 12 سنة مع الشيخ هذا، ما قال له البخاري، ما كملوه 12 13. وآخر ذا قام يعني قاعد معه سنتين، لما جاي يقرا معي قال لي أنا والله مع الشيخ الثاني وصلت فيه أنت البخاري، قال والله وصلنا كتاب العلم، باب العلم قبل القول يا عم. تكلمت معه ولا جماعة معه معانا كلهم ضحكوا، ما في داعي يعني. قعد معنا شهرين وقرأ البخاري ومسلم، والشيخ عبد الله قرأ الستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة ومسلم الأحمد، ومشى أفغانستان واستشهد في أفغانستان في 2000 أربعة خمسة ستة يمنعوك الناس. هذا الولد يعني لا الله خير يعني الحمد لله هو شاد. الشيخ ما أصحى أمني جبريل بعدين أمنى جبريل عند البيت مرتين، وعنده عقل يعني. قال لا لا لا ما معه أمنى، كيف نحن عندنا في العقيدة الأشعرية؟ فقلت يعني جبريل ده أنثى أنت كافر، وإذا قلت إنه هو رجل أنت فاسق عقيدة، فاسق العقيدة هو قريب من المشرك ده ممكن ما يدخل الجنة. ليه؟ لأنه وصف عمل توصيف لجبريل، ما ممكن خلاص كده هو من حيث صحيح ده. ويقول جبريل أمنة أمنة، يعني وبعدين قال لي هذا سؤال لكن اديني الأمانة. قلت والله لا بديك الأمانة ولا بديك الأمانة ليه؟ أنت مسكني حاجة؟ ما مسكني حاجة أساسا أنا أسأل ماذا تقول؟ قال لي ما أعرف ليه إنسان يعلم. قال لي جبريل أمنع، قلت له أمني فقريت له كتاب أمني يعني معناه أماه يعني صار إماما له. قال لي رمز والله بس عشان أنا حتى في العقيدة الشعرية كان قلت رجل إنك أنت بس إذا قلت أنثى أنت كافر، ده برضه نفعتك برضه يعني أحسن يعني. يعني الإنسان العاقل هذا مر علينا بالقضايا، العاقل هذا عاقل عنده ورع قلب ما عنده علم، وآخر عنده علم وعنده ورع لكن ما عنده عقل، ممكن يطلع على أي إنسان. المشايخ قالوا يقدم الزمان القاضي إلا صاحب العقل هذا، العقل مع الورع. ليه؟ لأن الورع يمنعه. طيب ما عنده ورع وعلم أي يمنعه من ماذا؟ الورع هذا منعه، الورع هذا منعه بسبب شنو؟ العقل، بسبب العقل. لأن العاقل زي ما ذكر يعني سواء كان كتاب المقدسات ولا صاحب النوادي أو سيدنا عمر زاد ونبذ عنه في النوادي من أبي سيد القنوات، قال لأن العاقل ما بيتعجل ولا بيسرع ولا سيما إذا عنده يعني ورع هذا يحجبه، وعقله هذا يدل على الناس على فاضل يمشي ساعة. يعني يبقوا له حاكم، ما يبقوا له الطايش، لا عنده ورع وعلم، لكن عنده طيش، طيش ممكن أي إنسان يقوله. والورع هذا إذا ما هو مقنن صاحبه يعني ساق إلى أي محل، هذا الورع. ما أنت يعني اسمك صديق، يقول لك المؤمن شنو؟ يقول له صديق، يقول له خلاص يعني صديق، يحكي لك حاجة ما موجودة في الكون ذاته أصلا. يا سلام، بالله، وعنده علم يعني. ما هو عندنا اخواننا عندهم علم ورع، لكن ما عندهم عقول، ما عندهم عقول، عقول يعني انها تزن، ما عندهم يعني. شيخ دياب هذا، شيخ دياب ده مدرس قليل، ما في واحد والثاني ده في جامعة محمد بن حسان، ده ما في واحد عرض خليل، لكن ما عندهم عقول، عقل ما عندهم. كل واحد ليه؟ ختمية، ختمية للنهاية. طبعا الأديان قدر عليه، قلت له عليك الله يا أديان، أبي بكر ختمي على الملقى يعني، ده في التواتر ما في حد جاء وقام أصلا يصلي في مكة. قال لي قالوا، قلت أنت مصدق؟ ما جايز، شنو جايز؟ جايز، هاي جايز، قلت له كل يوم ماشي مكة وجايز؟ خمس صلوات، خمس صلوات، جمعة وغيرها الكرامة دي بتكون يعني مرة أو مرتين. قال لي كمان قالوا إنه هي مكة بتجوا هنا. أيوة. قلت له خلاص، أنا بتكلم مع الإنسان ما عنده عقل. قلت أنت ما عندك عقل. يعني أنا لما قلت لك ما عنده عقل، لأنه ما عنده عقل. قال مكة ذات بتجوا هنا. مكة بتجوا هنا. لا. كمان الناس المشرفين أكثر. يعني لما يكون على المرغة إيجابي بلد، الناس تعمل شنو؟ دائرة، دائرة كما يدورون حول الكعبة، صح؟ يصلوا إلى منو؟ على المرغة، على المرغة أفضل من الكعبة، ما في مانع أفضل من الكعبة، لكن الصلاة ليست على المرغة يا جماعة. عدم العقل، عدم العقل، ومرات يكون عالم كبير إمام في مذهب المذاهب، ليه الإمام؟ ابن عابدين حرر مذهب الحنفية، طبعا كلم ابن عبد الوهاب، مكبر ابن عبد الوهاب إلى آخره، مثلا الكعبة هذه، ذكر قال له الكعبة يعني لو أن الكعبة ذهبت إلى بعض أهل الزيارة، قال أولياء يعني. إلى أين نصلي يا جماعة؟ هذه نازلة نزلت علينا. أظن واحد يعني من عنده شوية توهم ولا حاجة، لكن مولانا ما بيحكي يعني الكعبة دي في يوم من الأيام راها غير موجودة. قال لها هب منها مجد في العودة تزوره. كيف تزوره؟ ده عالم، عالم علامة كبير، عنده اجتهادات في المذهب واجتهادات في العلوم الشرعية، لكن ما عنده عقل. والكباشي، عندنا الكباشي هو الكباشي كان قال جميع الكباشي ماشي مكة، جاته الحال قال أنا ماشي في مكة دي الكعبة دي براش مكة براش. يعني قال لا، واتبنوا العلم يعني أعلمه الله يعني. لاقى الكباجي في الطريق مسك له برجليه إلى أن ذهب منه الغضب، قال لي يا مولانا كيف انك تجي مكه؟ كيف؟ دار تغير يعني الكون؟ الكون بيتغير كده؟ ذكر مره محمد جميل قاعد يقول لك التفسير سيدنا ابراهيم قال للرجل هات الحليب فات بها فان الله فات بها من الماء. قال له واحد قال والله يا جماعه يعني الرجل ده كان بامكانه ياتي بالشمس يعني من لكن راح ده الملك الكافي ده راح شنو؟ راح عشان ما يكون في خلل في نظام الكون. يا سلام حاجة عجيبة يعني ناس عندهم يعني تصورات عجيبة عشان ما يتغير نظام الكون يعني نمرود هذا كان هو اسم النمرود ولا فرعون ولا أي حاجة بالدرجة دي يعني هو بالدرجة يعني خايف من نظام الكون انه ما يتغير وما يحصل فيه يعني لخبطة في المكان يؤمن بإبراهيم ويريح نفسه. لا لا هذا كلام يعني يقولوه الناس للناس العوام او يقولوه للناس علماء يعني لكن العلماء ما عارفين حاجة يعني ما عارف الحاصل في الدنيا شنو. ذكر يعني الشيخ محمد مسألة لأنها موجودة في النت قال الأربان ما بعث الباقي لا لا يقرأ جريدة ولا يسمع راديو ما عنده ولا تلفزيون ولا أي حاجة. طيب الأخبار قال خرجوا له جماعة بس يقول حصل كده وحصل كده وحصل صعب طبعا 40 سنة هو وياه في المكتب الإسلامي وصحيح قال يعني قال أنا ما أعرف الجلال سمعته في جدة في البغدادية عند واحد اسمه عبد الرحمن البني ما عنده جهاز ما عنده راديو ما عنده تلفزيون ما عنده أي حاجة هل يمكن يكون ما عنده راديو ولا تلفزيون ولا أي صح لكن لابد أن تتلمس الأخطاء بنفسك يعني خلاص خليك من الراديو والتلفزيون جريدة أقرأها واحدة في الطبيعة ولا حرقة أعرف الأخبار. ولذلك قال كثير من الفتاوى التي يفتي فيها في الواقع يعني هي اصلا فتاوى الناس حاولين يعني هم بيوجهوها لهم يعني توجيه العلم ذاته هذه مشكله هذه مشكله حتى لما كلموه بفلسطين ايامها قبل 30 سنه قال خلاص فلسطين ديل يمشوا أظن الشقرة قال لي امشوا وين؟ قال ناس لبنان ما يقبلون ناس دمشق ما يقبلون ناس مصر ما يقبلون ناس السعودية ما يقبلون امشوا وين؟ لأنه ما عارف في سياسة مصرية ولا سياسة دمشقية ولا سياسة لبنانية ولا سياسة مصرية ما هم يعني يريدون يعني الفلسطينيين ده من 40 سنة ولا طيب نقول ايه؟ يهاجروا وين؟ يهاجروا في الارض، انتوا وين طيب؟ انتوا تهاجروا في الارض، تهاجروا لمحل يعني. انا اردت الان يعني وهاجر بقول والله انا ماشي. الا الا الا الا هل فيها دولة إسلامية في الشام بين الشام والعراق؟ والشام تقع من ناحية من الا الا الا جهات الشمال ولا جنوب ولا ها؟ شمال السعودية، قول والله ما جيت شمال صح؟ لكن يقول والله انا ماشي سايح. بعدين قالوا له في ناس يعني ممكن يمشوا الصغار دي، لكن في ناس كبار ما عارف اي حاجه، ما عارف الا محل مرأة ورجل عجوز وصغار. الصغار والمرأة العجوز إذا ما بيقدروا على الهجرة ربنا سامحهم بالقرآن، صح؟ ولا ما صح؟ عشان كده قال هو ما بيعرف الوقت، ودي من أكبر المشكلات، أكبر المشكلات. تلقى واحد فقير يدرس الفقه من أوله إلى آخره ما يقصد فيه، كان قال في القرآن ما يعرف ألف ولا لام ولا ميم ولا أشعار. ليه؟ لأن القرآن ده حفظه مستحب بس بعد الفاتحة، الفاتحة بس، الباقي هذا كله مستحب. ليه؟ لأنه كله موجود في الفقه، تعمل بقى شنو؟ ها؟ ما عندهم فهم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح يعني سنن ابن ماجه بطرق الصحيحه من طريقه روايه عن حذيفه، ويعني اسناد اسناد جماعه كلهم جماعه، قال يسري على القران، القران يسري عليه، او يسرى بالقران بليل بليل، يلقى صباح ما في قران، حتى نقول الناس ده ما يدرون ما صلاة ما صيام ما ما ما ما ما ما ما يعني خلاص القرآن ما في، هو أنا تقول ما في ولا ما جمعه جاي تقول ما جمعه، ما يعتقدون لأنه هو كله العصارة كلها في الفكرات. الفرض عليك انك يعني تتفقه في الفقه، صح صح لا اخالفهم في ذلك، لكن ليس يعني في القران انه يستحق. انت ما قلت الفقه ده من القران، مش يا القران ده من الاصل ولا ما هو الاصل؟ بحد يدرك الاصل وأن يأخذ بالخلاصة أو بالمستنبط من القرآن، المستنبط من القرآن ده إذا تأخذ به وتترك الأصل تأخذ بالمستنبط وتترك الأصل، هذا ما يقول به إنسان عام، هذا كل الفقهاء يقولوا كده يعني. إيه نحن يقول لك خلاص يعني ما في مشكلة الفقه ده. والحنفية، الحنفية قالوا يعني ما كان إلا حيحكم بالمذهب الحنفي، حيقرأه ولا إنه ربنا سقاوي أو والله يكون ربنا سقاوي يعني يحكم بالمذهب الحنفي. الأمة كلها، الأمة كلها الآن يعني هل يجوز، هل يجوز لنا نحن في السودان يعني؟ وهذا منصوص عندنا حتى في المقدمات وفي يعني بيان التحصيل والنوادر والعذبية، موصول عليه عندنا. هل يجوز إقامة الأحكام والقضاء على مذهب مالك؟ بالنص قالوا لا يجوز للقاضي أن يكون مقلدا، كده عندنا بالمذهب لا يجوز للقاضي ان يكون مقلد. كيف؟ انت تحكم بينا او ممكن يكون في نص هناك، صح ولا ما صح؟ ها صح ولا ما صح؟ صح قال لا يجوز. لابد ان يكون مجتهدا. إذا الاجتهاد قال أعوذ استطاع يعني استغرب ما قلت يعني، قال يسأل أهل العلم من المذاهب الأخرى، من العلماء، من الفقهاء، إلا يكون النازلة يعني وقتها ضيق، وقتها ضيق، ومع ذلك ما يحكم بالله، يجتهد هو فيها، يجتهد فيها من خلال المذهب، ما ينزل يعني صورة المذهب في المسألة، ما قد تكون ما صحيح، قد تكون ما صحيح، هذا ما في حد يعرف الآن. هذه الأشياء الناس يعني ما يعرفوها، يقول له خلاص يكون كده حكم بشيء سابق، حكم بشيء سابق وين؟ أخ السابق هذا لا لا فلذلك هذه المواقيت وقتها جبريل عن الله سبحانه، يعني وقتها جبريل عن الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه هي المواقيت الآن التي ذكرها الإمام الترمذي في هذه أحاديث ثلاثة ولا أربعة أحاديث مع التبويب. طبعا مع كلام في بعضها يعني أول الوقت وآخر الوقت ما بالصورة دي، أنت لو أردت يعني تحقق عن صحيح انظر للكتب الستة وأعكسها بضوء البخاري ومسلم، ويقول لك أول الوقت وآخر الوقت، هذا ما صح. قبل شوية قال لك يعني أخطأ في الرواية عن الأمس، صح؟ يقول له يا جماعة يبقى الواحد الآخر هي الصحيح، ما فيها يعني أول وآخر كده أبدا. قال باب ما جاء في التغليس بالفجر، وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء، وبه قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء، قال الأنصاري فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفهن من الغلس ما يعرفنا من الغلس، فقال قتيبة متلفعات. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة قال حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر. يعني معناه الشافعي وأحمد وإسحاق وبقية أهل العلم بعد الحنفية عندهم الإسفار ده لازم يعني خلاص ما أخذوا بهذا يعني، وعلموا بالعصر إلى أن يصير كل شيء مثله عنده ما يقولون بهذا. لو صلى بهذا الوقت صلاته ما صحيح يعني. إلا أن يكون مثلي. ما هذا خطأ وغلط. هذا خطأ وغلط. وفي الصبح هذا في بعض المرات يعني حتى في الحج وفي يعني الجمع المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر غير يقول بأن الفجر ما طلع، غير جماعة حتى ابن مسعود العارف الأوقات قال صلى بنا يعني الفجر لغير وقته الذي نعرفه نحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالأوقات، يعني يعرف من الوقت دخل أو ما دخل، كان جبريل ولا مثله ولا مثليه، لأنه موحى إليه، موحى إليه. قال صلى يعني المغرب والعشاء والفجر لغيره وقتهما، ليه؟ لأنهم كانوا يصلون المغرب في أول الوقت والعشاء في أول الوقت. هو أنه لا يجمع بين المغرب والعشاء كما قال ابن مسعود، وفي ناس كثيرة يعني قالوا بهذا الكلام، مسائل الجمع وما شابه ذلك. قال صلى بين لغير وقتهما، هو ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لغير وقتهما، صلى للوقت. لكن الناس ما يعرفوا كما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك يخرجنا متلفات أو متلفعات ما يعرفنا من الأرض. فخلص الظلمة يعني، ما زالت الظلمة موجودة، وهذا عندنا حتى في المذهب في هذه الصورة دي. الجماعة دي يعني يصلي لأول الوقت، لكن مع التحقق، بس يصلي لأول الوقت ما يقدر التحقق. الرجل الآن قال الصلاة خير من النوم، والوقت بيطلع بعد 10 دقائق بعد الصلاة خير من النوم. ما تقلدوا، عندنا في المذهب المالكي قال ممنوع التقليد في الأوقات، تعرف الأوقات بنفسك، يعني معرفة عينية ما كفائية، إلا إنسان أصلا ما بيعرف يعني، إنسان أصلا ما بيعرف يعني خلاص يقلد الناس الصالحين شنو يعرفون؟ لازم يعرفون في البلد، يعرف يعني يعرف صاحب العلم، صاحب التحري يتوخى، لازم يعرف. ما يقول والله يعني هذا العالم، او اجعل بينك وبين الله عالم، او اجعل بينك وبين النار عالم، اجعل عالم بينك وبين النار. ممكن العالم ده لما قال لك ما كان مستحق يعني الفتوى او رجع عنها، والله على يعني كيف ما يعرف يفعل. عندنا جدا في السديرة الله يرحمه حافظ القرآن، صلى بالناس الجمعة، وبعدين في الركعة الأولى ما عرف الفاتحة راحت من المقصد، قال سبح اسم رب الفتح، راحت منه وراح منه انه هو يعني انه قال الفاتحة ولا ما قال الفاتحة، خلاص يعني ما حكوا له حاجة. قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقرأ الغاشية، فهمت؟ والناس كلهم قاعدين وعارفين عندهم الإمام ده، بس هو يعني بس نحن وراك، نحن وراك، نحن وراك في لعبة. قلت لهم هناك في لعبة اسمها الشبير شدة، قال قام الشبير شدة ومعه جماعته وشدوا معه، بعد ما طلعوا فوق الشبير خلاهم فوق وينادي يا جماعة الشبير ما تنزلنا لا لا. أقول لك قلت لهم بنتوا ناس الشبير شدة، قال لي انت حد استعمل هناك جاي عشان الشبير شدة، قلت له يا ريت يا ريت، لانه السبير جد ده الناس هم الجماعه ده الناس الامام، قالوا يا زول فايت مالك انتوا بعد ما صلى، بعد ما صلى السلام عليكم السلام عليكم. المؤذن يعني حمنا، والامام خالف انا يقول يعني الفقيه ليه خالف؟ الفقيه قال له وشك حنكتك انت ما قلت الفاتحه، قال لي شك حنكتك انت كسر راسك يا كلب، انت ما كم مربع ثانية؟ أنت بتعمل بزوكة اليوم؟ قال لي لا نسيت. أنت نسيت؟ قال لي لا. طيب ما أعرف إنه مساجين هو يعني ينبه الإمام ولا يلقن الإمام ولا زي ما يقول الفقهاء يعني. صح؟ ما أعرف. بعد ما جيته قلت لهم عندنا واحد يعني قلت أخوي ودعم الله عليه قال لي علي الطلاق، طلاق ثلاثة ما عيدة أخليها. قال لي في عنق ظهر جدك ده. قلت والله ما عندي غرض بها جددها. وكنت عملت شغب من يصلي البيت هو ولده الظهر. ليه؟ لأني عملت شغب لأنه هو قرأ معانا ذهب. وانتم ما خليتوه، لو خليتوه كان بيسدد كان يقوم يهاجم رقعه. وان كان جاب رقعه ذاته قلت له صلي تكون باطله برضه. ليه؟ لانه ما عارف انه يعني ما قرا القدر. انتوا قاعدين سارحين بشنو؟ ما اصليها. قال لي اخلي عليك ظهر الروح وعنق جدك. الناس لأنهم ما بيعرفوا الأوقات ولا بيعرفوا الصلاة. هنا في هنا كبار يعني أي ما يدرسوا السنة. حتى سن الولد جاء هنا أول مرة قال لي يا زول يعني بدل السنة يعني. قال نسى في الركعة الثانية سيدة وجاب الثالثة وجاب والناس ماشيين معه قريبين. بعدين يا زول كويس. قال لي والله استقبل القبلة وسجد سيده اي سهو وخلاص. قلت له باطل. قال لي كيف باطل؟ قال لي رجل عالم يدرس البخاري. قلت له ما يعرف البخاري بس يقرر سواد في البخاري. السواد ده جابه السواد ده اي لكن وراء سواد في شنو؟ لا ما حد وصلى بقى. قال لي كيف؟ قال لي أيوة سألت شو صلاح لكن ما صدقته صلاح عمه. قال لي لما تمشي لحي السيرة أسأل. قلت له صلاة كم؟ قال لي والله ما حفظ القرآن ما شاء الله وسمعه وأدوه يعني إجازة إجازة. والله اللي يكون الإجازة دي إنه يمشي يقول إنه في البيت أي حد. ما هي إجازة هذه يعني إنه محمد وأنه يعلم إيه؟ فشايف؟ حكاية دي ما عندها حد. أخونا عبد الرحمن كان بيصلي ساقوه جماعة يعني في اليوم رمضان في حتة من الشمالية وبيصلبون واحد من أنصار السنة صلي واحد نزل ركعة الصحابي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاء العشاء جاء قدموه الاعتبار هو الإمام اللي عراد يعني جاب الأربع ركعات وجلس وقام جاب ركعة خمسة. يعني عبد الرحمن قال انت له حكايه. قال لي انا في الظهر قبيل اي ركعه. انا نسيت ركعه. العجيبه سواها حتى سمع عبد الرحمن سواها ولدنا ضابط ان سيدي رئيس شمس الدين عبد الحفيظ ابوه خالي. طبعا بيحب الامام هو ضابط مقدم ولا عزيز ولا حي خنجر وما في زول يعني طوال القدم. صلي بهم في الظهر. ما الناس اللي صلي ذات المرات ما عاد نجاز انه صلى ظهر ولا صلى عصر ولا ثلاثه ولا اربعه ولا اثنين ولا خمسه ولا سبعه ما عارف. صلي بهم ونسى. ولا تكلمني وكلمني لما جاء العصر صلى 5 ركعات يعني مع بعض يعني. ذاك طبعا صلى 4، وبعد الـ4 كان جاء شنو؟ الركعة اللي جاء أول ذكر. لكن ده جاب الركعة الروائي مع الـ4 هذه. يعني كأنه جلس في 3 ركعات في الركعات الأخيرة. سألوه قال لهم والله نسيت البيضة. فقلت أحسن ألحق لي. جيت أنا في العصر والبيت بكرة. فقام قال لهم قلت له لازم أنت ما عليك تصلي. قلت له لازم طاغوت. تصلي بالناس وأنت ما عارف وكذا وكذا. قال لي ايه يا طاغوت؟ الطاغوت انا لازم اقول عليك العشاء، قال علي عشاء. حب الله وحرم عليها، لكن لا هي الالف واباها يعني. علموا اولادك ان يصلوا. فده على سبب انه على سبب يعني الامامه الان الامامه ما يلزم فيها أن يكون مؤهلاً. الفقهاء يقول لك عن إذا كان واحد حر لكن ما يعرف أي شيء يتمكن من الصلاة يسموه أمي. قال يسموه أمي. يقدم واحد ولو حاول 4 5 يعني صور من القرآن يعني مجودها مع الفاتحة وعارفة فقه الصلاة قدموه ولا ما يقدموه. أمي كده منصوب عليها قرناه بالرسالة قرناه بالعزية في أي محل. أمي هذا أمي والأم الذي لا يرى ولا يكتم شيئا وأشبه به. عشان كده أنا قصص كثيرة جدا جدا في هذا الكتاب كثيرة جدا جدا. خالد محسن قال لي جيت أقرأ مع عبد الله الحسين وهو بيقرأ في الجامعة الإسلامية عبد الله الحسين طبعا قبل. وبعدين يقول لي خالد شو قال لي خالد طبعا يماني قال لي خالد قال لي تابع الكتاب أنا ما بعرف أقول الغنم ما بتعرف يقول قال خلي الغنم هاي انت زي الغنم هاي الغنم عليها طهاره عليها استنجاء عليها على انها تتحرى المحل اللين او المحل ما يكون فيه صلابه. قال له كده انت لا الغنم هاي بس زعلت منه. انا حضر واحد حضر من اخر دائما يربيه قال ايه اخر يا كل خلي يقول انا ما اقرا معه. بعد ما قرا معاه ووصل للاخر وبعدين جاء معانا قال والله انا ما يصلي عجيب انه غنم صح او حمار يعني حمار يطلع شغله زبال وماشي يقول ماشي يمين ماشي صح ماشي يمين وشمال. يقول لي ولا الحمار ده بيعرف يقول يعرف يقول كده ومكلف ها ولا بعض الناس يقول لك والله ما ما حقتنا اول ما يعني شمتك وثلاثه جر ما نحن ذاتنا نعرف انا ما انت ذاتك زي انا ما يعني انت فمشكله يعني مشكله. ما جاء الإسفار بالفتح نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الإسفار بالفجر وبه قال وبهنا قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد الرافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وقد روى شعبة والثوري وهذا الحديث عن محمد بن إسحاق فرواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال حديث قال حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. قد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري، وقال الشافعي وأحمد إسحاق: معنى الإسفار أن يصح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. هذا هو التفسير، هذا يعني تفسير الشافعي، هذا تفسير هذا الشافعي وأحمد وإسحاق إنما هو أي الإسفار، مش معناه الإسفار صلح كل يوم لما سلم يقولوا خلاص يعني الشمس طلعت، يعني أبو بكر الحديث أي موضوع مطلوب، قال لما كان يعني يصلون أبو بكر لما يسلم من الركعة الثانية يكون الشمس يعني خلاص، معقول أبو بكر هذا يعني الخالف النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها صلي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يظهر الإسفار. إذن الإسفار هنا هو أن يضح شنو؟ يتضح الوقت، بس هذا هو الإسفار. سفر وليس كما قال الحنفية، يعني بحيث يعني لما تخرج من الصلاة الشمس يعني هذا الكثير عند البخاري عند مسلم عند فلان عند علان، والنبي يجلس يعني بعد صلاة الفجر، والمتنفعات الآن هذه، ويعني يستأنس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستأنس معه إلى أن تطلع يعني الشمس يعني طلوع الحسن كما جاء في الحديث، يجلس وليس الإسفار بهذا المعنى. والحديث يرويه يعني ابن علان أو يرويه محمد بن إسحاق وفهم عليه بن، هذا ما هو معتبر، يعني ما يعتبر حديث عمدة، يعني العمدة الذي يعني يتكلون عليه يعني يعتمدون عليه لأنه هو معتمد. ابن علان محمد بن إسحاق، ومن كان على يعني شاكلة هؤلاء وإن كانوا هما فاضل يعني وأصحاب سير وما شابه ذلك شاكلة الحديث، لكن ليسوا ممن يعتمد عليهم إذا انفردوا معناه الكلام ده فيه نقارة، الكلام ده فيه شنو؟ فيه نقارة. يقول لك والله يعني هذا الأمر نحتاج لشعبة، نحتاج لسفيان بن عيينة، نحتاج ليحيى بن سعيد القطان، نحتاج لمالك، نحتاج لأحمد بن حنبل، نحتاج لعبد الرحمن بن مهدي، نحتاج لوديع، نحتاج لهشام بن عروة، ذي الحملة السنة. لماذا؟ لأنهم أهل الحرب. حتى هشام بن عروة روايات وكلها في المدينة صحيحة ما فيها شك، قالوا لما ذهب إلى العراق حصل فيها الشيء يعني. الشيء هذا حصل فيها الشيء هذا مبين، رواياته ربطوها له جماعة ابن نمير وكيع يحيى بن سعيد القطان ليلة على البلد هناك، ليلة العمد الموجودين سواء كان في الكوفة أو في البصر، الناس الأكابر هؤلاء ضبطوا روايات حجاب خلاف هؤلاء سبعة، فاعتمد عليهم البخاري، اعتمد عليهم واعتمد عليهم أصحاب السنة الأربعة، إلا في بعض الأحيان يخرج عن هؤلاء يكون الحديث عن موصول، يعني ضبطوا الروايات، هؤلاء الثقات ضبطوا الروايات بشيء. لما قام واحد كان في عند النيل قبل يوصل، كان عندنا زي سمع جنيه غناء ولا اسمه كان يسموه زمان، ها موقع. ففي واحد من السلالين اللي في المطافات ولا في أمريكا، وواحد أنا جده يعني قال خاله من العسيلات، ده جاني عن طريق عبده ده أنا عم أمه، ذاك قال والله يعني الرواية اللي رواها هشام ابن عروة في العراق، لأنه تغير وأن عائشة تزوجت أو زوجت في 9 والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها من 6 وبنى بها 9، قبلت بيني وبين المراسلات. قلت إن الأدب مع هذا الأمر يعني. قلت له بعدين باب شتمني، وبعدين كان برضه متابع معايا في الوقت، ما شتمني. قلت له أنا ما أرد عليه، لكن يبين لك العور اللي عندك، أنت عور بس. أنت قايل حديث في جامع عروة، مع أن الجماعة رووا عنه هؤلاء الثقات باتفاق أهل العلم، إنه رواه جامع عروة وحده، معه جماعة في المدينة العزيزة مثل هشام يعني زيه وغيره، يعني بيوصل لك عن عايز مع رواية هشام ورواية فلان عن فلان. قلت له يا اخي شو لك يا اخي، انا المطاف ولا المناصير يعني محل زراعة ولا تبقى تبال ولا اي حاجة، خليك من امريكا ولا حاجة. هاي وده الدخول ده ما قال البخاري لك ادب سفيه، يقول له عبد هو تناقش وياه سبب. قلت له فلان ماله؟ قال معقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الرجل الذي زنى لعلك قبلت، لعلك يعني طعنت، لعلك قال لي أنفتها؟ قال له نعم. كان معقول أن يقول كلام زي ده؟ وقال لك الألم. هو ما عارف حاجة. قلت له يا أخي البخاري ما قال، هو البخاري قالوا يوسف، قلت له البخاري ومسلم هم قالوا، لكن ما قالوا البخاري ومسلم. قال لي كيف؟ قلت له أنت أحمد أقول من البخاري، أنت أحمد بن عبد أقول من البخاري يروي عنه، عند فلان الفلان يروي عن فلان فلان، هذه اللفظة يعني بعينها. قلت أنت خايف على نفسك ولا؟ قال يقول ايه لما يقوم بالمجلس يقول لله اللي عنده فطنه يعرف. قلت له انت خايف على نفسك؟ انت انا ما اعرف اقول لك يا اخي، انا ما جدك خال امك، انا مش يشتغل شغلك ده نفسي يعني. قال لي عبد والله يعني عمك ده يعني وصل لحد وطبعا قريب وشديد جدا من ناحية أبوه، وطبعا من ناحية أمه، أمه يعني أبوها وخد فوائد. قلت لها خمس شو اللعب وين؟ قال لي ليه لازم تكلمه يعني؟ قال لي لازم يعني. يعني هو يشد من هذا الحساب. قال لي تشتمني؟ قلت له أنت ما سمعتها؟ أبو بكر؟ قال لي أمسوس بدر اللاتة؟ قال لي يعني. قلت له أمسوس بدر اللاتة؟ أمسوس قلت له أمسوس ذكر فلان ولا علان أمسوس. ما عندي علاقة. قال لي الأدب يعني هذا بل الأدب السفيه يعني يتطاول على الناس الأخيار الصالحين. لأنه هذا حر مسعود تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. يجر لحيته كده. يجر لحيته كده. والتقوى المغيرة يضربه بالسيف. آخر. طبعا عرف قالوا لهم العرب ذات من عندهم زوجة وكانت ساحة. وعارفوا ده إنه لأنه هو لابس يعني متستر بكل الدرع. لما يكون في بعض الأحيان واحد قال لهم ما هذا؟ قال المطير قدر الغدار أنا لا أستعمل المصايب تسوي كذا على حكة. بعدين قام قال لي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت ذاك قادم أهل مكة. قال لي الناس ما قال يعني أو باش يعني أو شاب ما أنا القبيلة لأن سامي لغاية القبيلة هذا هو يعني ده قبيلة تقاتل ما باب تجري صح؟ لو قتل صاحبك من القبيلة ما حتجري يعني تنتظر الموت صح؟ لكن إذا كان ما عندكم يعني خليط ما حصل يعني في الأحلام مش لهم ذاك يتجري وسوس لهم فاتوا بس اتمنى ما خط المعلق فوق قال لهم اليهود والمشركين المشركين خلوا اليهود وفاتوا من مكة. الحرب خدعة فرقوهم الناس اللي أكلوا نار منهم اليهود خلاص أصبح الصباح خلاص انتهوا اليهود. سيدنا أبو بكر قال لي هذا الرجل أمسوا بدر اللاتة. اللات مع أنه هو شنو؟ ذكر ولا أنثى؟ لكن إنه نزل منزل شنو؟ الأنثى سواء يلحس الذكر ولا يلحس محل الفرج لا ولا أي حاجة قد ولا أي شيء بس يمصه. طبعا هو طبعا ابدأ قال لهم انا هذا قالوا هو شو عرب عرب عندهم العرب عندهم ذمة وعندهم لا ما هم زينا ما هم زينا العرب ما هم زينا نحن اوباش واحباش واي حاجة اولى. قالوا لي ابو بكر ابو بكر ما اقدر ارد عليه ليه؟ قال عنده علي يد وانا ما جازيته باليد هذه حصلت له يعني نائبه حصلت له كذا واساه يعني العربي اذا يعني واسى انسان والانسان هذا يعني سباه مسبه شديده ربما يقتله لا بيقول له والله مثبت دي قدر اليد اللي وصلت إليها بعد ذلك كانت حاجة أبدا ولا هو يمتع. نحن قال لنا نخلي النبي لذلك نحن لا شيء يعني ولا أي حاجة ولا نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في التعجيل بالظهر. فبيلي قال حدثنا هند قال حدثنا مكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي بردة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة. قال حديث عائشة حديث حسن وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه. قال يحيى وروى له سفيان وزائده ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. قبيل قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. قال هذا حديث صحيح. صحيح صحيح، حين زال الشمس في أول الليل. أما حديث هذا بن جبير هذا يعني غير محسن، بل النبي صلى الله عليه وسلم عنده تارة، تارة يصلي في أول الوقت، وتارة يعني يؤخر الصلاة، مثل ما ذكر يعني ذكر عنه في العشاء وفي غيرها، إذا يعني حضر الناس عجل، وإذا أبطأ الناس أخر، يعني ينظر للناس الناس، وعنده حالات أو تارات أخرى في أيام الصيف يؤخر الصلاة، يؤخر الصلاة صلاة الظهر، ولو تارات إذا كان مسافر يؤخر الظهر إلى العصر، يؤخر المغرب إلى العشاء، يعني يجمع مع الصلاة الأخيرة هذه مع العصر أو مع العشاء، عنده تارات، حتى في صلاة العشاء زي ما مر علينا هذه الروايات الآن، الغالب يعني في صلاة الفجر أنه يصليها لأول وقتها، والمغرب كذلك، أكثر الروايات أنه يصليها لأول وقتها، العشاء تارة وتارة، العصر تارة وتارة، الظهر تارات، مش تارة وتارة، تارات، تارة كذا وتارة كذا وتارة كذا، ولذلك الغالب العصر أنه يصليها لأول وقتها، روايات كثيرة جدا من البخاري ومسلم ومالك وبقية أصحاب السنن قبل أن تقع الشمس عندها علامة في حجرتها مر عليها يعني هذه علامة، وكان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى العوالي أو إلى قبى ويجدون الناس يصلون العصر، العصر يعني صلوه بوقته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه في أول وقت، الغالب إلا بعض الأحيان، أحيان كذا وأحيان نعم، فذاك هذا لا يخلو من كلامه. نعم. قال باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. وبه لا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وفي الباب عن ابي سعيد وابي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن ابيه وابي موسى وابن عباس وانس وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن وأبي أبيه موسى عن أبيه قال عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال حديث أبي هريرة فلا يصح. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، فقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. فقال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. يعني نوبة، يعني كانوا يتناوبون حتى في الحج وفي صلاة الجمعة أن نعزل في أطراف المدينة. مر علينا في البخاري يتناوبون في صلاة الجمعة، الجمعة يصلي البلاد اليوم يعني يمشي المدينة، والجمعة اللي بعدها يمشي البلاد، وهذا يتأخر. أو عمر رضي الله عنه مع صاحبه في العلم جاره عندهم زراعة، يتناوبون يعني يتناوبون كل واحد ناوب الآخر، قال يمشي هذا ويأتي إليه بما نزل من الوحي والعلم بهذا، وغدا يذهب عمر ويأتي إليه بالوحي والعلم الذي نزل بهذا، يعني التناوب بالعلم، باب التناوب بالعلم. فقال الناس البعيدين دين لأنهم يتناوبون يعني، لذلك يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم أو الإبراد، لكن ما هو صحيح كلام الشافعي هذا، كلام الشافعي هذا ما هو صحيح. الناس الموجودين معه في المدينة والناس الموجودين معه في السفر ذاته، وبعدين كلهم في محل واحد، أبرد أبرد مرتين أو ثلاثة في بعض الروايات، هذا هو الصحيح. يعني من صلى في بيته أو صلى في مسجد جماعته أو صلى في مسجد الجماعة الكبرى والدنيا حر، لابد أن يبرده للسنة، أي من أجل السنة. يعني كده ذكر لك حديث ابي ذر هذا ما يدل على خلاف ما قال الشافعي، على خلاف ما قال الشافعي. ابرد ابرد هكذا. نعم. وما احسن الله اليكم به. لا، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة قال عن مهاجرين بالحسن قال عن زيد بن وهب قال عن ابي ذر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال، فاراد ان يقيم فقال ابرد، ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرد في الظهر، قال حتى راينا فيئ التلول، ثم قام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شده الحر من فيح جهنم فابردوا عن الصلاه. قال هذا حديث حسن صحيح. يعني كلاهما يعني الحديث الماضي الذي قرأناه هذا الآن، يعني كلاهما عند البخاري وعند غيرهما. أبرد أبرد حتى رأينا بيع الدلول، يعني الظل الزايد هذا، الظل الزايد هذا. وفي بعض المرات ما يبرد بهم، لأن أبو ذر قال لو أحضرت يعني فرض الصلاة النبي ما أجابه إلى ذلك، ما أجابه إلى ذلك، فقال نمشي يعني بالله، يعني إذا كان في محل نمشي محل الظليل لأنهم صفات ما عندهم نعال، ما عندهم نعال. الآن يعني نزل عندهم مال وكذا، يكون عنده 6 7 8 9 نعال. واما هذه الملاك الناس يعني ما بيلبسوا الجلابيه يومين ولا يوم واحد، يلبسها في الصباح وفي العصر يلبس جلابيه اخرى يقدر ان يطلع بها. الجماعه زمان ما عندهم نعال، ما عندهم نعال، ما في نعال، لأنه نعال هذا يعتبروا انه هذا راتب، كانوا راتب له دابه يعني حفاد عباد. والآن زي ما قال وردي يعني سوداني جلابية وعرابي وسروال وشديري ومركوب ومع البيت 5 6 لابسهم كلهم لحال واحد، هذا يسموه عندنا شماعة، يعني هو ماشي شماعة يعني. يعني يكون في عراب ويكون عنده غنيه تحت منها ليلة لما يمشي الجماعه يطلع وعنده سروال وعنده نكس كمان تبان فهمت؟ أي وعنده نعال، نعال جنينه ولا مركوب ولا اصله ولا نمر ولا اي حاجه فهمت؟ وعمامه وعبايه الى اخره. بعدين لو قلت له كيف الحال؟ والله الحال يعرف السيرة، الحل ما في أي حل، الله يجيب العافية، الله يدينا العافية، ما في حل، ما في حل. ليه؟ عندنا في الفقه يعني يقول عنده مسألة الأحجة وحجة، وبعدين يعني حجة يعني قارن ولا حجة متمتع. يبيع النعال النمر يبيعها ويشتري له سفنجة أو نعال اسمها تموت تخليك أشوف كيف أنت تموت وهي قاعدة يعني قومي وراك فهمت؟ ويطلع العراقي ولا والفانيلا والعمامة وخلي له طيب يبيع ويشتري شنو؟ يشتري هدي لأنه حجة ماله متمتع يعني حجة متمتع. كان قال عصوب ما يقول له صيام ما يجي ليه؟ لأنك عندك عندك الزايد، هذا اسمه الزايد، عندك ده كله في البيت، عندك 4 5 جوالات وما عارف ايه حاجه حاجه عجيبه جدا. يقول لك الحاله جديده، حاجه صعبه. قلت لكم قبل كده قلت لكم قلت دكتور ابراهيم بابا مشى مع واحد الكوارث دي، الكوارث دي حاجه كبيرة، ما في ناس أغنياء اليوم. ولأن ده دكتور طبيب ولا طبيب ساقه معه أيام النمير وأيام المجاعة في 94 كانت مجاعة شديدة. بعدين قال أنا البيت ده بعرفه يعني لأنه ناس الكبار ده بعرفه. الصفرة دي يا مولانا مو قالوا لي الصالون 6 أمتار في النص في النص في شنو؟ في ال قلنا عليها شنو الطعام الآن؟ الصفرة هذه بيناك بس في ممشى وبينها ممشى. الولد والدكتور ده المسو كان عندهم تحضير أبوه كذب للنبي قال الله يضيق عليه زي ما ضيق عليه. قال نحن قدامك في المناولات ولا في الكنفر ولا اي محل ما تبناه الله يضيق زي ما ضيق عليه. قال انا كذا جنبه قلت له داير اكثر من كده؟ اكثر من كده ما في، ما في يعني رحمة له. الخلود ما فيها رحمة ولا فيها رحمة، زي ما أقول أنا ما مصرحني، ما عندهم. يوعون الله يجوعون، وما في جوع، ما في عند الجوع. صحيح الجوع موجود والخراب موجود والفتن موجودة والقتل موجود بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير. هذا بما كسبت ويعفو، هذا سبب منا، هذا سبب منا. زي المسيح حماية يوم ولانا، ما سمعته بذات الرقاع، مرت عليه في البخاري. ذات الرقاع معناه ايه؟ ها؟ الناس بدوا من المدينة إلى نجد إلى الرياض، بيوت العراق، من المدينة تكون كم كيلو؟ 500 700 ألف أو أكثر حفاد، وأربعة وخمسة على جبل يتعاقبون، يعني ستة يركبوا اثنين وبعد شوية ينزلوا ويركبوا اثنين يتعاقبون، يعتقد بعضهم بعض كل واحد. أبو موسى قال لها إذا صاحب خيتها، قالت أقدامنا خيتوها، خيتوا شنو؟ الشقوق، ما بيقدر يمشي، الشقل وكلي، بتعمل شنو؟ لا يجيب لك جلد ولا يجيب لك أي حاجة، إما بتخيط على قطيع وخيط رجله، سموها ذات الرقاع، ذات الرقاع. وقالوا يعني لما سألوه عنها حدث بها ثم كره، قال يا ليتني لو لم أحدث بهذا إلا أرغب عليه، يعني خشي أن يكون يعني أفشى شيء يعني مما هو يكون عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ما الواجب عليه أن يقول أن هذا الرقاع وخيطها إليه عشان يقتدي به من يأتي بعد؟ فلذلك كانوا حفاة، كانوا شنو؟ حفاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في تعجيل العصر. وبلا قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها، ولم يظهر الفيء من حجرتها. وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج، ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال: حديث عائشة ولا يصح. قال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن قال: أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، فداره بجنب المسجد، فقال: قوموا فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال: هذا حديث حسن صحيح. وكلاهما صحيح، الماضي رواه الجماعة إلا الثاني، وهذا رواه مسلم، يعني ما رواه قال رواه معه في أصحاب السنن ومالك وأحمد وما شابه ذلك. فصلاة المنافق يقوم عند غروب الشمس يقرأها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لا غير ذاك ممكن ما يعني. وكذلك يعني العصر هذا، لأنه ورد فيه روايات كثيرة جدا، الذي يهوده صلاة العصر وكأنما حبط عمله، عمله يحبط مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وأبوابهم نارا للمشركين في الأحزاب. فلذلك صلاة العصر هذه الناس يخافون يعني، خاصة في أيام الغيم والآن في الساعات يعني، في الساعات الإنسان يتحرى يعني العصر يعني لها مبكر، من صلى البردين دخل الجنة. البردين هي ايه؟ العصر والفجر. ليه لما البردين؟ الفجر الناس غالبا يكون نايمين ويكون في شوية برد إذا هو عادي، وفي العصر يعني الناس يكونوا يعني في أعمالهم دايما، يقول خلينا ناخذ زي كده يعني قهوة. فلما قام من القهوة ما بينه وبين صلاة العصر إلا ركعة أو ركعتين أو 3 أو 4، في النهاية صلاها صلاة شنو؟ صلاة المنافقين. صلاة المنافقين فوردت فيها أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة جدا. يكفي الذي يفوته صلاة العصر كأنما وزر أهله وماله، متفق عليه. والذي يفوته صلاة العصر حبط عمله، متفق عليه. الروايات تحذر يعني من الإنسان يعني ما يؤخر عن الصلوات، عن أوقاتها المسموح بها، إلى أن يفضل كل شيء من زي ما في مانع من صار لكل شيء مثله ودخل المثل الثاني، يبقى هو دخل العصر يعني، إلى أن يكون مثله مرة ثانية يعني مثليه، يحاول يوقع الصلاة في هذا الموضع، أو يوقع المغرب يعني قبل مغيب الشفق، ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. فلذلك الإنسان عليه أن يتحرى يعني دائما وأبدا الأوقات التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنقف هنا، باب ما جاء في تأخير صلاة العصر. قبل عند هذا الوعد، مش معناه ان فضل تاخير صلاه ليس كذلك، هاي سياتي الحديث عليه ان شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا ورسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احسن اليوم الدين والله.